بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يتطهر به من الآنية. قال رحمه الله: يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر وهل يصح في إناء النقدين؟ مختلف فيه على قولين. ابدأ بيصح. يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر وهل يصح في إناء النقدين؟ مختلف فيه على قولين. وحظره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. ببيان النجاسات: بول وروث ليس مما يؤكل وقيل مطلقا وصح الأول. بول وروث ليس مما يؤكل وقيل مطلقا وصح الأول. كذا لحوم الحمر الأهلي كذا لحوم الحمر الأهلية دليله التعليل بالرجسية كذا لحوم الحمر الأهلية دليله التعليل بالرجسية ودم حيض باتفاق العلماء وهل به يلحق سائر الدم؟ واستثني منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال وجزء خنزير وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب وسائر الأجزاء قيس التبع وميتة وكل حي قطع واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك ذاك ما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب والزجر عاذلة والمذي والخلاف في الخمر اشتهر والقول بالتنجيس ظاهر الأثر وسؤر هرة طهور قد نمي كذاك سائر السباع فاعلمي. باب كيفية إزالتها والغسل من نجاسة الكلاب. سبع وأن بالتراب ومائعا رقة وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس وأسفل النعل وخف يمسح بالترب والآبار حيث تنزح والأرض بالصب عليها إن كثر وبالدباغ جلد ميتة طهر والحيض بالحت وأن تغسله بالماء والسدر مع القرص له ولا يضر بعد ذاك أثره وسن ستره بما يغيره وبول طفل لم يذق غير اللبن كالمذي يكفي نضحه نص السنن وغير ذي تطهيره أن يغسل حتى إذا لم يبق لا عين ولا ريح ولا طعم ولا لون له ولم يجئ تقديره كم يغسله ويطهر الرجس بالاستحالة كمثل ما يطهر بالإزالة ويغسل المني أو يفرك لا لنجس إذ لا دليل يجتلى. باب أدب قضاء الحاجة. غب ثم قدم اليسار داخلا ثم استعذ من بعد أن تبسملا ومل عن القبلة لا مستقبلا لها ولا مستدبرا حيل الفلا والذكر قدس وامنع التخلي في طرق أو موريد أو ظل وضفة النهر وباب المسجد والجحر مع صلب المكان وارتدي وراكد الماء ولا يغتسل فيه ووجه الريح لا يستقبل والمستحم والشجرات المثمرة ولا يمس باليمين ذكرة والبول للحاجة جاز في الإناء كقدح الرسول نصا بينا واستبري واستنزه من البول ولا لا تحادثا أخاك في الخلا واستغفرن واحمد مع الخروج واعكس لما قدمت في الولوج.